الحار، البرودة، الورقة، جديد، مغلق، مفتوح، اللوح الخشبي، للتصدق، الحديد، طابوقة، للاستبراد، للتبريد، للتبليل، تبلل، المادة، النسيج، السائل، المعدن، حجارة، جاء.